تفسير الآية 8 من سورة المطففين، يقول تعالى: وما أدراك ما سجين، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هو سجين أيها المخاطب العاقل، أي أنك لا علم لك به على الحقيقة ما دمت لم تعاين واقعياً لخروجه عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما تخيلوه فهو أعظم من تخيلهم، حيث فيه من العذاب لمن يستحقه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.